المعلم. مع المعلم. فهاي مهمة اللي يحب يستنسخها يعني. شوف أحد الأخوة أحمد مؤيد أحد الخطابين. كان ملخص و. أي يعني لخص فوائد يعني. نعم. قرأ الكتاب وطلع من عنده. فمهمة جدا. هو الأنوار الكاشفة مهم. وأيضا مؤلفات المعلم اليماني هي من أهم الأشياء. ذهبي العصر. أي نعم هكذا وصفه رحمه الله تعالى. كان إماما عظيما. هو كان يعني يشتغل عاما في مكتبة الحرم المكي لكنه انتفع نفع عظيم به وأيضا استغل وقت استغلال حقيقي كثير من الأشخاص يكونون في مناصب جيدة وفي أماكن جيدة بالإمكان أن يبدعوا وأن يقدموا عطاء للأمة لكنهم لا يهتمون طبعا هذا جوامع الكلم عجب عجاب شيخ طبعا هذا تكلفته أكثر من 70 مليون دولار هذا العمل لأنه يعني هذا جهود من 88 ل 2010 350 عالم وهذا الكتب اللي ب 1400 كتاب تحتوي على أحاديث مسندة وب 80,000 ترجمة بمخطوطات ما مطبوعة حتى الأحاديث وكل حديث مترجم لرجاله معمول له خرائط محكوم على أسانيده محكوم على رواته الجرح والتعديل يعني شيء مذهل يعني فعلا مثل ما نسميهما يعني الحصن الاول للسنه النبويه شيخ اللغات موجوده في السي دي مو محققه بعض اول شيء قسم ما محققه يعني مثلا واحد ياخذ منها نسخه عادي ولا ياخذ نسخه لا عادي وهي نسخه مصوره نستطيع ناخذ نسخه هذا هي نستنسخ احنا نحاول نستنسخ هنا هسه حتى نضيف نسخه فردنا اي والله نريد ننسخ عليه يعني في مجموعة ربما. ما النسخة الأصلية بالطين حتى يصير. لا هو الشيخ احنا ضلينا نحمل بيت 3 أيام بس ضلينا نحمل الشيخ الله يجزاه بخير هو حمل عنده وينسخ نسخه. وهو ما موجود يعني. ايوه. هو حتى على قناة الجزيرة سوى عنا إعلانات لا شفتوه. يعني الشيء مثل هذا. والكتب داخليها مشكورة كاملة. زين الكتابة الكتب واحد طريقة الإدخال الكتاب شنو؟ مش بيدي يعني عاد وورد لا مثل الشاملة يطلع يو لا لا كتاب مصور لا مو مصور بس شيء متعوب عليه يعني مدقق ومقابل في بحث كل شيء فيه ما شاء الله فيه هواية في الخدمات يعني حتى كل رواية طلع كم حديث إلى كم رواية إلى يعني البارحة طلعت من جذب عليه متعمد 335 مثلا كلها مرة تصير في خريطة يعني وان تطلع الخريطة محكوم عليها على الألوان الموضوع وغيره ويضيف بدي إحصائية هل جد إسناد موضوع هل جد إسناد صحيح هل جد إسناد ضعيف هل جد إسناد حسن في خطوات عجيبة احنا لو اسب واسد احد يقدر يستنسخ لنا اياه نستنسخ عليه في 10 نسخ اقلها هذول المخضرمين اللي ويانا اللي من عنده لان احنا هذا الدرس راح يتوقف درس الاسبوع الاخر حق الامتحانات يوم السبت فنتوقف الى 1/7 بدك نستنسخ هنا على العدد ابو اسد نستنسخ 20 نسخه شيخ هذا لا حد يقدر يسمع شيء نسخ بل في شيء لا تخسر زين بس هي وظائف بها اماره شلون راح يصير عميد كليه او رئيس جامعه مثلا القضيه ليست قضيه هنا هاي يتحمل مسؤوليه النادي الذي توضع فيه المنكرات ويتحمل مسؤولية المدرس اللي ما يدرس العلم الشرعي الحقيقي ويتحمل مسؤولية الطالب أو يتحمل إثم الاختلاط هذا الإثم العظيم من اللي يحصل به انهيار كبير بالعلاقات وانهيار للشباب وانهيار للطالبات وانهيار للأخلاق يعني هو يتحمل جزء إلى كده إيه طب